هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الجرس يجلجل في أرجاء البيت، والرعب يرج فؤاد الليل الساكن، وعلى مضض يجف النوم جفوني. في الحلم رأيت الصورة، آخر صور الرسام بروجل، نحو الموت الداهم تتعثر أقدام رجال ستة، الكريات بتجويف الأعين جوفاء بغير بريق، وشعاع الحب كذلك مطفأ، والكل تشبث بقضيب وتحسس وجهة دربه، سقطوا في قبضة قيد أعمى واندفعوا في الليل الأعمى. هكذا تحدث الشاعر إريك لوتز عن لوحة من أشهر لوحات الفن العالمي، إنها لوحة أعمى يقود عميانا للفنان الهولندي بيتر بروجل الأكبر. العجيب أصدقائنا أن الشاعر إريك لوتز فقد بصره قبل أن يصف بشعره هذه اللوحة، لكنه تعلم مع ذلك رؤية الصور بخياله، وربما توقف أمام هذه اللوحة، لوحة أعمى يقود عميانا، لأنها مست عنده مشاعر كامنة أراد أن يخرجها في هذه القصيدة، أو كأنه تخيل نفسه واحدا من هؤلاء الرجال الستة الذين رسمهم الفنان بيتر بروجل الأكبر. الأكبر فهو فنان هولندي من القرن السادس عشر، عارف بلوحاته التي تصور مشاهد القرى والمناظر الطبيعية، مما يؤكد شعوره العميق بالطبيعة وبوحدة الإنسان والبيئة. وعرف عنه أسلوبه المتناهي في الدقة واهتمامه بالتفاصيل ورصد المشاعر الإنسانية التي تنعكس على صفحة الوجه والجسد، مما أفاض على كثير من صوره المبكرة بطابع الرسائل الأخلاقية. كما اهتم الفنان الهولندي بيتر بروجل الأكبر بالمواضيع الدينية، وجاءت معظم لوحاته من النوع الذي يثير الفكر ويبعث على التأمل، ولوحته هذه تحديدا أعمى يقود عميانا يمكن أن نعتبرها نموذجا للفن الذي يخاطب العقل ويطرح الأسئلة، أو لعلها تحمل في طياتها تحذيرا للمبصرين، فكأنه يحذر من الابتعاد عن طريق الدين. عنوان اللوحة: أعمى يقود عميانا، وموضوعها مستمدان من عبارة وردت في الإنجيل تقول: إذا كان من يقود الأعمى أعمى مثله فسيقعان كلاهما في الحفرة. في اللوحة أصدقائنا يرسم الفنان بيتر بروجل الأكبر 6 رجال عميان يمسكون ببعضهم البعض، حيث يضع كل منهم إحدى يديه على كتف صاحبه الذي أمامه، وباليد الأخرى يمسك بطرف عصا يمسك من وراءه بطرفها الآخر، فيرتبط كل منهم بمن أمامه ومن وراءه. رسمهم وهم يشقون بمفردهم طريقا متعرجا عبر طبيعة ذابلة يبدو أنها في فصل الخريف، تقع على أطرافها كنيسة ريفية ويجري في وسطها نهر صغير. الدليل الأعمى يسقط تماما في الحفرة مع أشيائه، ونتيجة لذلك يتعثر به الأعمى الثاني، ويبدو الثالث على وشك السقوط. أما الرجال الرابع والخامس والسادس فلا يعرفون بعد ما الذي يحدث، سوى أنهم يسمعون أصواتا غريبة. ولأن الشخص الثالث لم يسقط بعد، فالرابع ما زالت إحدى يديه على كتفه، وكذلك الرجل الخامس والسادس، لكن سقوطهم في الحفرة هم أيضا يبدو أمرا محتما في النهاية. استطاع الفنان الهولندي بيتر بروجل الأكبر أن يعبر تعبيرا دقيقا عن انفعالات الأشخاص 6 في اللوحة، وعن مشاعرهم، وعن إحساسهم بالمفاجأة، وعن حركاتهم التي يختصرها في منظر أفواههم المفتوحة وفي منظر عيونهم الفارغة والمشدوهة. وقد أبدع أيضا في تصوير مراحل السقوط وفي ردة فعل كل شخص خلالها. بعض الأطباء يقولون إن بيتر بروجل رسم في هذه اللوحة جميع أمراض العمى، حيث إن وضعية كل شخص وطريقة سيره وطريقة إحساسه بالموقف ورد فعله عليه يعكس حالة معينة من حالات العمى تتدرج من مرض العين إلى فقدان العين. وهذا بالطبع أصدقائنا يقتضي من الفنان دقة بالغة. بعض النقاد يقولون إن وجود الكنيسة في هذه اللوحة يعطي اللوحة بعدا دينيا، كما أن اسمها المشتق من عبارة وردت في الإنجيل يجعل من يراها يتساءل: هل العمى هنا حقيقي أم مجازي؟ ولماذا اختار بروجل أن يضمن اللوحة منظرا لكنيسة بالذات وليس أي بناء آخر؟ هل يقصد أن الإيمان الأعمى الذي يسير فيه الإنسان وراء شخص وليس وراء عقله دون تثبت واقتناع يمكن أن ينتهي به إلى كارثة وأن يلقي به إلى الهاوية؟ وهل ترمز اللوحة إلى موقف من الدين بشكل عام؟ الألوان في اللوحة أصدقائنا واضحة جلية زاهية كعادة بروجل في معظم لوحاته، غير أن الألوان المستخدمة كالأبيض والرمادي والأخضر المائل للبني أو المختلط بالرمادي والأصفر والقليل من الأزرق كلها ألوان تأخذ المشاهدة نحو إيحاءات موضوع اللوحة الفلسفي، حتى الأشجار والطبيعة كلها تبدو في فصل الخريف الذي يوحي ببعض الانقباض بما يتلائم مع موضوع اللوحة. الطبيعة الفلسفية للوحة أصدقائنا أدى إلى ازدياد شعبيتها وجاذبيتها خاصة لدى الشعراء والروائيين، فنجد في التراث الأدبي أكثر من عمل يستمد موضوعه من هذه اللوحة. فها هو الشاعر الألماني فالتر باور يصف لنا في قصيدته العميان هذه اللوحة قائلاً: ستة عميان يسحبهم أعمى كل يوم، وكذلك في هذا اليوم، وهم يثقون به ثقة عمياء كما يثقون ببعضهم، واليد التي يضعها كل منهم على كتف صاحبه نشعر بها وإن كنا لا نراها تربطهم بالدفء والأمان. إنهم يثقون بأولهم في الصف، فالظلمة في عينيه تعني البعد الأبعد، الدفء كذلك يعني القرية، والريح هي الأفق الحر، والمطر هو الخطر المحدق والثلج، والعالم برد وسكون، لكنهم يثقون فيه وكأنه يبصر ما لا يبصرون بيد أنه لا يرى، ولذلك يسقط فجأة. الرطوبة معناها جدول، لكن سقطته أعمق، وهنا تبدأ الدورة من جديد. الثاني قد أفلتت منه العصا فانهار عليه وجر الثالث معه، والثالث لم يعرف بعد وهو يحاول أن يعرف. شيء قد حدث، فما هو هذا الشيء؟ ما أيسر هذا الأمر على المبصر والذي يمشي وراءه ويضع يده على كتفه؟ ها هو ذا يتوقف، يتردد، يتفكر: إني لأجد حركة والحركة تسحبني. آهٍ كم يتمنى أن تخرج عيناه الخاويتان من الرأس لكي ينظر، لكن هل يقدر؟ والأمر كذلك بالنسبة للخامس منهم والسادس، فكلا الرجلين يحس الأمن ولا يكترث كثيرا، والرسالة لم تبلغهما بعد، لكن السقوط سيكون من نصيبهما. الموجة تنسكب وتنداح من الأول للسادس، تنمو تتمدد في الظلمة من أولهم للآخر. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيري.